بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة: إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوي. السلام عليكم. المسألة الثالثة من مسائل كتاب الجعالة: فيما إذا هرب العبد، أبق عبد زيد فقال زيد من رد عبدي فله دينار، فجاء جماعة وردوه، يعني اشترك في رده جماعة، 5 10 اشتركوا في رده، هذا الدينار يقسم على الجميع لا يختص بشخص واحد، لأن هذا العمل إنما قام به جميع الأشخاص، جميع الذين ردوا هذا العبد. نعم، هو ما حدد ورده الجميع، لو عين فقط واحد المعين إذا رد، أم اسمعوا نحن ذكرنا لا من اسم أو رده جميع، جميع رده، هو صحيح قال من رد وواحد إذا رد، لكن رده الجميع، جماعة اشتركوا فيه، لا اشترك فيه، هو عين دينار، هو عين دينار، هو عين دينار أسان. من رد عبدي قال ما رد دون تعيين، من رد عبدي دون تعيين، ما عين شخص معين فله دينار، هنا عين المجعول، عين العوض، فرده جماعة من الناس، جماعة 5 ردوا، 3 4 10 ردوه جماعة، فالدينار للجميع، يقسم الدينار على الجميع، لأن الجميع قام بالعمل، مو شخص واحد قام بالعمل. أما لو عين شخصا ورده الجميع كان للشخص دون الجميع، لأن الجميع يكون تبرع تطوع. هذا مو مشكلة، هذا يجي في مسألة التنازع. إذا قال من رد عبدي فله دينار، طبعا عبده الآبق، المقصود من العبد عبد الآبق الهارب، فله دينار فرده جماعة، مجموعة ردوا، كان الدينار لهم جميعا بالسوية. لماذا؟ لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد، وإنما المجموع قام به، لا شخص واحد، وإنما جميع الأشخاص قاموا بهذا العمل. أما لو قال من دخل داري فله دينار، فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار، هذه المسألة تختلف عني. لماذا؟ لأنه هنا هو ما عين من هو، قال من كل، معناه كل من دخل داري فله دينار، هذه المسألة تختلف، كل من دخل داري معناه من دخل داره فهو آمن، معناه كل من دخل الدار فهو آمن، كل من دخل داري فله دينار، فإذا دخله مجموعة كان لكل واحد منهم دينار، وإذا دخله فرد كان له دينار. أما لو قال من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار، لأن العمل حصل من كل واحد، حصل يعني من كل فرد على حدة، أما هناك الجميع اشتركوا بالعمل، هنا لا، العمل حصل من الدخول، حصل من كل شخص، أما هناك الجميع أمسكوا، الجميع رد العبد. فرق بين المسألتين. فروع: الأول، الفرع الأول، لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر، مثلا من باب المثال ثلاثة أشخاص وهذا الشخص زيد من الناس، يقول من إذا رد عبدي فلان زهير، إذا رد عبدي زهير فله 9 دنانير، وإذا رده قندوز فله 6 دنانير، وإذا رده مازن فله 3 دنانير. الآن فهمت المسألة؟ هكذا ترتيب هذه المسألة. طيب، اشترك الجميع بالرد، جميعهم ردوه، هنا كيف؟ لا، كل واحد له ثلث النصيب. أحسن، كل واحد له ثلث التسعة كم؟ 9 قسمها على 3 3، 2 مازن وفين. فكل واحد منهم لأنك جميع اشترك فيه. نعم، وحدد قال فلان وفلان، إذا رده فلان له كذا، وإذا رده فلان له كذا، وإذا رده فلان له كذا، كل واحد جعل أكثر من الثاني. العوض عوضت أكثر من عوض الآخر، وعوض الآخر أكثر من عوض الآخر. إلى أن الجميع اشترك فيه، ما رده كلهم اشتركوا بالرد، مو واحد جاب إيد وواحد جاب رجل، كلهم اشتركوا. لو جعل لكل واحد من ثلاثة، شايف؟ 3 أشخاص جعلا أزيد من الآخر، جعلوا على جنب، فجاءوا به، جاءوا بالعبد، العبد الآبق، جاءوا به جميعا، كان لكل واحد ثلث ما جعل له أو ثلث ما جعل له، لك ثلث 9 3، ثلث 6 2، ثلث 3 1، لأنه يقسم على 3. نعم، ولو كانوا 4، طيب هنا 3، أما إذا كانوا 4 كيف؟ أحسنت، يقسم على المجموع، معناه له ربع. إذا كانوا 5 5، إذا كانوا 6 6، وهكذا. هو المجموع، سدس من المجموع يكون. الآن مثلا 4 4، أحسن، ما عين يقسم على 6، يكون نصيب الفرد مقسم على 4، ونصيب الفرد مقسم على 6، وهكذا. نعم، ولو كانوا 4 كان له ربع، أو 5 أيضا كان له الخمس، فله الخمس. فأنت الآن كيف؟ 5 الآن، مرة 4، كل واحد أكثر من الثاني، فنصيب كل واحد من هؤلاء يقسم على المجموع، مو يعني يعطى إلى المجموع، وإنما يضرب، يعني يقسم على المجموع ويؤخذ منه، فيدفع نصيبه على نسبة المجموع. لا، مو ربع جعل، لا لا لا، ربع ما جعل له، ربع ما جعل له، معناه أن المبلغ المحدد لك قسم على 4 وأخذ بنسبته، لا أنه يدفع إلى 4. يعني اسمعني الآن، 9 دنانير، 6 دنانير، 3 دنانير، عارف شلون؟ 3 دنانير، اسمح هسه 3 أول مرة حتى موضوع 3 يبين كيف. 3 هنا اشترك الجميع بالرد، فمعناه كل واحد يأخذ ثلث ما جعل له. كيف يعني يأخذ ثلث ما جعل له؟ تسعة معناه قسم على ثلاثة، ثلثه كم؟ ثلاثة. لا أن تسعته له ثلاثة ولك ثلاثة وله ثلاثة، لا، هذا المقصود. ثلث التسعة معناه قسم على ثلاثة، وثلث الستة معناه قسم على ثلاثة اثنان، وثلث الثلاثة قسم على ثلاثة معناه واحد. أحسن، خمس. إذا كانوا أربعة يقسم على أربعة، وهكذا حسب العدد يعني، هذا المقصود به. كان له ربع أو خمسة فله الخمس، وكذا لو ساوى بينهم بالجعل. يعني مثل يقول إن رد ضالة زيد أو عمر أو بكر فله ثلاثة دنانير. جسمع، فإذا جاءوا به جميعا، كلهم جاءوا به، اشترك الجميع به، يا هذا أصل المسألة. قال أعيد لك إياها، من رد عبدي، إذا رد عبدي، إن رد عبدي زهير أو قندوز أو مازن فله ثلاثة دنانير. ثلاثة دنانير هكذا. اسمع المثال، اسمع المثال حتى لأن المثال أطبقه عليك. المثال هكذا، ما أنا أقول إن رد عبدي زهير أو قندوز أو مازن فله ثلاثة دنانير، واشترك الجميع به، معناه كم واحد؟ يعني أدفع تسعة ولا الثلاثة تقسم عليكم؟ كل واحد لك له ثلث، معناه كل واحد له دينار، لأنه أنا جعلت الثلاثة دنانير للثلاثة. الثاني، لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا. طيب، أنا قلت هنا إن رد عبدي زهير فله ثلاثة دنانير، وإن رده قندوز فله مال. هنا ماذا؟ ما عينت، فقط لك عين، ما عينت. هنا ثلاثة أشخاص. لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا، ولبعض الثلاثة جعل لهم جعلا مجهولا فجاءوا به جميعا، كان لصاحب الجعل المعلوم ثلث ما جعل له. يعني أنت لك دينار، لو قلت لزهير ثلاثة ولقندوز مثلا مال، ها، أنت لك الثلث، يحصل لك الثلث إذا كنتم ثلاثة. نعم، كان لصاحب الجعل المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث أجرتي مثله، مثل تعبه. عمل كم يقوم؟ إذا قام به شخص كم يقوم عمله؟ كم أجرته؟ نعم. الثالث، الفرع الثالث، لو جعل لواحد، طبعا شخص معين، ها الآن يعين، لو جعل لشخص معين، لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر، هاي مهم مسألتك، فشاركه آخر في الرد. أنا قلت لو رد ضالتي زهير فله عشرة دنانير، وشخص آخر شاركك فرد، كان للمجعول له نصف الأجرة. أنت تستحق خمسة دنانير، أما قندوز ليس لك أي شيء مولانا، لأنه عمل تبرعي تطوع. نعم، المعلوم يأخذ نصف الأجرة أبدا، لأنه أنا عينت، لأن المالك أو الجاعل عين، إن رد فلان ضالتي فله عشرة دنانير، عين هنا، لأنه اثنين هم اشتركوا. شاركه في العمل، شاركه في الرد. اي هذا لما شاركه معناه هو تبرع من عنده، هو ما مكلف، هو غير مكلف لكنه شارك. لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة. لماذا؟ لأنه عمل نصف العمل، انت قمت بنصف العمل، وليس للآخر شيء. لماذا؟ لأنه تبرع، لأنه قام به تطوعا. لكن هنا قال، وقال الشيخ، قال الشيخ الطوسي يستحق، هذا الثاني المجهول يستحق نصف أجرة المثل، وهو بعيد. ليش؟ ليش بعيد؟ تعرف لماذا بعيد؟ أنا أقول لا لا، لأنه لو كان وحده وتبرع بالعمل لا يستحق شيء، فكيف إذا شاركه واحد؟ فمن باب أولى أنه لا يستحق. فلو تبرع شخص مستقلا بنفسه ورد العبد هل يستحق الأجرة؟ نحن ذكرنا في الدرس السابق لا يستحق الأجرة، لأنه يعتبر تطوع من عنده، جاء وركب وراء المال. نعم، وهو بعيد. الرابع، لو جعل الفرع، الرابع لو جعل جعلا معينا على رده، على رد الضالة، يعني على رد الضالة من مسافة معينة، فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة. بمعنى عين قال من رد ضالتي من حلب فله، لو رد ضالتي ضاعت، ضاع عبدي مني في حلب، من رد علي عبدي، إن رد عبدي من حلب فله 1000 ليرة. شي استحق، هو كلام 100 ليرة الراكب، ما ايش راح تخسر عليها، له 1000 ليرة زودها بكسر، له 1000 ليرة. فهو ما رده من حلب وإنما رده من حمص، أتى به من حمص. فمعناه لا، معناه تحسب حسب المسافة، من حمص إلى هنا كم الأجرة؟ فيحسب بقدرها بالنسبة للمسافة. يعني إذا كان الحلب 1000 ليرة خلينا الحمص 500 ليرة فيطلع له 500. لا حتى ما يزعل. يعني لو جعل جعلا معينا على رده، على رد الضال، على رده للضال، هذا التفسير، من مسافة معينة فرده، قام الشخص برده من بعضها، من بعض المسافة المعينة كان له من الجعل بنسبة المسافة، بنسبة تلك المسافة، ويلحق بذلك مسائل التنازع والاختلاف، التنازع والاختلاف في الجعالة، يعني باب الخصومة، وهي 3. الأولى، المسألة الأولى، لو قال شاردتني فقال المالك لم أشاردك، بمعنى كيف؟ كيف هنا؟ ها؟ يعني يقول له المجعول، ها؟ العامل، العامل يقول لمالك الضال، لمالك العبد، لمالك المال الضايع، لمالك المتاع الضايع، يقول له أنت أمرتني بالعمل وجعلت لي جعلا معينا، يعني بعدما رد ضاع العبد مني أبقى عبدي ورده فلان من الناس، رده زيد، وقال زيد أنت شاركتني، يعني معنى شاركتني كيف؟ يعني أنت جعلت لي جعلا معينا، إن أتيت بعبدي لك 10,000 ليرة وأنا الآن أريد 10,000 ليرة منك، أنا أريد هذا، أنت جعلت لي جعلا معينا. هنا المالك ماذا يقول؟ قال أنا لم أشارك، أنا ما شاركتك، لا جعلت لك جعلا معينا ولا ما قلت شيء. فقول من مقدم؟ قول المالك. فالقول قول المالك مع يمينه، لابد أن يحلف على هذا. وكذلك وكذا القول قوله قول المالك لو جاء بأحد الآبقين. يعني كيف؟ عنده عبدان آبقان هربا منه، والشخص جاء بعبد واحد، فقال له أنت قلت إذا أتيت بالآبق لك كذا، أنا الآن أتيت بالآبق. قال له لا، أنا أقصد الآبقين، قصدت العبدين كلاهما لا عبد واحد. فهنا أيضا القول قول المالك مع يمينه. معناه يستحق النصر لأنه قول المالك. فقال المالك لم أقصد هذا. الثانية لو اختلف، اختلف من؟ اختلف المالك والمجعول له، يعني اختلف الداعي والمجعول. لو اختلف في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه. هذا قال المجعول له، قال أنت جعلت لمن يرد عليك ضالتك 1000 ليرة. قال له لا، 1000 ليرة سورية. قال له نعم 1000 ليرة لكن مو سوري، لبناني. قال 1000 دينار كويتي. قال له لا، 1000 دينار عراقي. 1000 دولار. قال لا، أنا قلت 1000 ما قلت دولار. أنا ما يعني المهم. فالخلاف يعني الخلاف أما في الجنس أو في المقدار يعني. نعم. قال أنت قلت 1000 ليرة. قال أنا ما قلت 1000 ليرة، ما حددت لك مقدار، قلت مال، فالمال 200 ليرة. تفضل، عجبك يعجبك، ما يعجبك الله يعني. القول قول من هنا؟ الثانية لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ، شيخ الطوسي، وتثبت للعامل يعني هو وهو الجاعل أجرة المجعول له، أجرة أجرة أي أجرة؟ أجرة المثل، أجرة أجرة المثل، أجرة المثل. لماذا؟ يعني الآن يعني مثل هذا العمل كم أجرته؟ يقدر، يقدر هذا العمل، يقيم هذا العمل كم أجرته؟ 1000 ليرة. هذا يقدر له، يقدم له 1000 ليرة. لماذا يقدم له 1000 ليرة؟ طبعا هنا في قضايا كثيرة، لأن اليمين لما القول قول الجاعل مع يمينه، مو يقدم قول الجاعل مع يمينه، فمعناه هذه اليمين ماذا تنفي؟ تنفي الزيادة، الزيادة على أجرة المثل. هذا واحد. وثانيا هل تثبت ما يدعيه المجعول له؟ اليمين أيضا تنفي ما يدعيه المجعول له، تنفيه، فهي لا تثبت، لا تثبت ما يدعيه المجعول له. وإذا كان كذلك معناه ماذا يثبت؟ إذا نفينا الزيادة ونفينا قول ما يدعيه المالك وما يدعيه ما يدعيه المجعول له، يعني كلاهما بعبارة أخرى اليمين تنفي قول من؟ قول الجاعل وقول المجعول له، بعبارة أخرى أدق، كلاهما تنفي قولهم، تنفي الزيادة وتنفي قول ذاك الجاعل أيضا. فمعناه ماذا تثبت؟ يبقى أجرة المثل، فتثبت أجرة المثل. ليش؟ لأنهما كلاهما متفق على أن هذا العمل بأجرة بعوض، لكن هذا العوض غير معلوم، غاية الأمر هذا العوض غير معلوم، لا جنسه ولا وصفه، فلذلك يثبت به. نعم. قال الشيخ ويثبت للعامل أجرة المثل ولو قيل يثبت أقل الأمرين من الأجرة، من أجرة المثيل، من الأجرة، والقدر المدعى كان حسنا. يعني هذا يدعي يقول 2000 وهذا يقول 3، لا احنا أقل الأمرين 1500 يكفي، هذا يكون هذا القول أحسن جمعا بين الأمرين، جمعا بين الحقين. يعني إذا جاوزنا على هذا جاوزنا على هذا. نعم نعم. وكان بعض من عاصرناه، من عاصرناه هذا الشيخ ابن نما الحلي، الشيخ نجيب الدين ابن نما من مشايخ الشيعة، الشيخ ابن نما الحلي هو من عاصر المصنف. وكان بعض من طبعا هذا هو شيخ المصنف على فكرة، يعني المصنف تلميذه، هو أستاذ المصنف الشيخ ابن نما. فيقول ها عصر من المعاصرين، معاصرة بمعنى عصر من المعاصرين، أنا وياك في زمن واحد الآن. فيقول طبعا هذا الشيخ المحقق العلام المحقق الحلي تلميذ الشيخ نجيب، نجيب الدين ابن نما، نجيب الدين ابن نما، نجيب الدين، نجيب نجيب الدين ابن نما، فهو تلميذه ورب تلميذ يفوق استاذه يعني. فهنا طاق المحقق طاق استاذه يعني تفوق عليه. فيقول وقال وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل، بمعنى أن المالك إذا ادعى بأني جعلت هذا العوض مع الاختلاف في صورة الاختلاف بأني جعلت هذا العوض 200 ليرة وحلف على ذلك فيثبت به هذا فقط 200 ليرة، يستحق 200 ليرة وهو خطأ. هذا الكلام خطأ. لماذا؟ لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل. هو المقصود من اليمين العامل يقول أنا 2000 ليرة 3000 ليرة، فلما يحلف معناه ماذا؟ ينفي هذه الدعوة، لا يثبت به دعوى العامل. دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف، لا أنه يثبت ما يقوله الجاعل. اليمين لا يثبت، بل كلاهما ينفي لكل قول من لكل من قوليهما. الثالثة لو اختلفا في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل. هنا الآن هو المالك ماذا يقول؟ يقول من إن رد ضالتي، من رد ضالتي فله 1000 ليرة. مو هكذا؟ الآن الخلاف أين يكون؟ هذا يأتي ويسلم الضالة، يسلمها إلى المالك. المالك ماذا يقول؟ يقول له أنت رددت ضالتي قبل أن أجعل الجعل، قبل أن أعين الجعل، لم أقل أنا، يعني قبل أن أجعل الجعل أنت رددت الضالة فأنت لا تستحق شيء. يعني بعض الأحيان الآن من باب المثال، من باب التقريب أكثر، أنت تجد جواز سفر، تجد محفظة حقيبة فيها أموال فيها كذا، وتعرف صاحبها، أنت وجدتها ظهرا عصرا في العصر، وجدتها الساعة 12 ظهرا عصرا، مالكها وضع إعلان من وجد حقيبة كذا كذا مواصفاتها ها يرجى تسليمها إلى المكان الفلاني وله جائزة مالي يا ألف ليرة ألفين ليرة المهم عين. متى وضع الإعلان؟ متى صرح؟ عصرا. أنت متى وجدتها؟ ظهرا. فجئت إليه عصرا وسلمت، فقلت أنا وجدتها ظهرا، فماذا يقول لك؟ يقول لك أنا جعلت الجعالة ظهرا عصرا، يعني قبل كيف هذا؟ هنا صار اختلاف فيما بينهما. نعم الثالث لو اختلف في السعي بأن قال، من هو قال؟ قال مالك. المالك قال حصل في يدك، يعني هذه الضال أو هذا الضال قد حصل في يدك، أنت وجدته قبل الجعل، فلا جعل لك، ما أنت ما تستحق شيء. فالقول قول المالك، ليش؟ تمسكا بالأصل، تمسكا بالأصل اللي هو براءة الذمة، براءة ذمة المالك عن هذا كتاب. ما ممكن يعني كثير براءة ما في. كتاب الإيمان أو الأيمان، كتاب الأيمان، الأيمان هو بمعنى القسم، القسم الحلف، يعني اليمين، لا فرق بينهما. في القرآن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كتاب الأيمان يعني كتاب اليمين، الأيمان جمع يمين. القسم كيف ينعقد القسم؟ مثل ما ذكرنا كيف ينعقد الإيلاء. كيف ينعقد الإيلاء؟ ذكروا الجماعة ينعقد بأي شيء ينعقد الإيلاء. الآن اليمين القسم، كيف ينعقد القسم؟ بأي شيء؟ أسماء الله، أسماء الله كثيرة، أسماء الله مختصة بذاته، وأسماء مختصة بذاته وصفاته، والصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الذات وصفات الأفعال. فهل جميعها في جميعها يقع القسم، ينعقد القسم أم لا؟ هناك صفات مشتركة بين، أو أسماء مشتركة بين العبد وبين المعبود، بين الخالق وبين المخلوق، هل ينعقد القسم أو اليمين بهذه الأسماء أو لا ينعقد؟ هذا البحث هنا. والنظر في أربعة أمور، يعني هنا يقع في أربعة أمور. الأول، الأمر الأول، ما به تنعقد اليمين، بأي شيء تتحقق اليمين وتنعقد اليمين، بحيث إن خالف اليمين يترتب عليه الكفارة. بأي شيء ما به تنعقد اليمين، لا ينعقد اليمين إلا بالله، إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه، بأسمائه التي لا يشاركه أو لا يشركه فيها غيره، يعني بالأسماء المختصة به فقط، بالأسماء المختصة به فقط، أو مع إمكان المشاركة، مع إمكان أن يشاركه فيها شخص ينصرف إطلاقها إليه، بحيث ينصرف إطلاق هذه الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء قد يشاركه فيها غيره، لكنها عند الإطلاق لما أقول الرحمن أو أقول رحيم ينصرف إلى شخص معين، إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالأول، الأول قصدهم ما يريد، ما ينعقد أو ما يكون القسم بذات الله سبحانه وتعالى، كقولنا ومقلب القلوب، متقرأ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. نعم، كقولنا ومقلب القلوب والذي نفسي بيده. هذا القسم. طبعا والذي دائما أمير المؤمنين دائما رسول الله هكذا يحلفون هكذا يمينهم. والذي نفس علي بيده والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة من نسمة النسمة بالتحريك برأ بمعنى خلق يعني نعم برأ النسمة فالحب هذا الحب الآن حبة الحنطة حينما تضعها في الأرض ماذا يطلع منها ماذا يخرج منها هذا فلق الحب فلق الحب والنوى نعم والذي فلق الحبة أرأيتم ما تزرعون أو ما تحصدون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون والذي فلق الحبة وبرأ النسمة النسمة يعني الإنسان برأ يعني خلق الإنسان والثاني وهو القسم بأسماء الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها غيره لا يشترك معه فيها غيره لا يشركه فيها غيره كقولنا والله تالله بالله هاي موجود والله والرحمن هذا كلها قسم والأول الذي ليس قبله شيء هذا هذا قسم والأول هاي الواو أو القسم متقرأ والأول والأول الذي ليس قبله شيء ولا بعده شيء هذا كله قسم بالله والثالث القسم الثالث ما يمكن مشاركة غيره مشاركة غيره فيها في هذه الأسماء ما يمكن أن يشاركه فيها غيره كقولنا وربي ربي ليش يشاركه لأنه رب يقال على شو على المالك رب المال يعني مالك المال رب الأسرة رب العمل هذا يشاركه كقولنا وربي والخالق والباري ولا هاي سبا شوف هاي كلها صفات الأفعال باري النفس نعم لا الباري ذاك برأ هنا باري يا هو نفس الشيء الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن فأيا ما تدعوه والبارئ والرازق والرازق وكل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد كل هذا ها وكقولنا والله وبالله احنا نقول وبالله لا لا ما موجود لكن ما يساوقها يعني اذا قلت بالله اقسم بالله تالله ما في ما يصير كله قسم كله عالمي هو ما ذكر بس نحن نقول هو ما ذكر من باب المثال يعني نعم ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه لا تنعقد اليمين بما لا ينصرف إطلاق الاسم طبعا إطلاق اسم الله إليه سبحانه وتعالى كان موجود يعني تحلف والموجود الموجود هذا ما قلنا الكل موجود الله موجود أنت موجود غيرك موجود الحمد لله نعم والحي والسميع والبصير ولو نوى الحلف ولو نوى بها الحج حتى لو قصد بها الحج لا تنعقد نعم لماذا لأنها مشتركة لأنها يشاركه فيها غيره فلا تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى عند الإطلاق لا تنصرف إليه نعم فلم يكن لها حرمة القسم فلا يكن لهذه الأسماء حرمة القسم ولو قال وقدرة الله وعلم الله فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم ينعقد اليمين وأن تقول شوي هذا بحث به عقائد ما أدري عاد لحق ما باقي من الوقت ما يبقانا ها الحال لما يحتاج لها بحث يعني هذه الحمد لله يكفي.